بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسر في نوافل النهار. من الأمور المربوطة بالقراءة واستحبابات القراءة أنه يستحب الجهر بالقراءة في النوافل الليلية، ويستحب الإخفاف في النوافل النهارية. وهكذا في سائر النوافل، يعني ما كانت النافلة في الليل فيستحب فيها الجهر، وما كانت في النهار يستحب فيها الإخفاء. إلا أنه وقع البحث في بعض المواضع، لو وقع ما هو واجب أو ما هو صلاة في الليل عادة، مثل صلاة الخشوع، مو الخشوع، خشوف القمر، لو وقع خشوف القمر بعد الفجر هو يقع في هذه الليل؟ إيه بلى يقع القمر، إيه يصير خشوف بعد القمر. بعض الأحيان حتى بعد ميضاء أحسن. فهل يعتبر من النوافل الليلية فيؤدى جهرا، أو هو من النوافل النهارية فيؤدى سرا، أو أن له نصا خاصا سواء وقع في الليل أم في النهار؟ هذا الكلام هكذا يقع حسب ما يستفاد أن لهذه الصلوات أو صلاة الكسوفين لا بد من مراعاة الوقت، إلا في مسألة الزلزلة، صلاة الزلزلة خارجة يعني. سواء وقعت في الليل أو وقعت في النهار صلاة لها يكون فيها الجهر. فلا بد من ملاحظة الوقت. إن كانت من الصلوات أو من النوافل الليلية، وإن كانت من النوافل النهارية، فمن النوافل الليلية يجب فيها أو يستحب فيها الجهر، ومن النوافل النهارية يستحب فيها الإخفاء. على طول ويستحب، هذا عطف على ما سبق، ويستحب الجهر بالقراءة في النوافل الليلية، وهذا معروف. النوافل الليلية من أين تبتدأ؟ نافلة العشاء، نافلة المغرب، نافلة العشاء، وصلاة الليل. نعم. والسر في نوافل النهار، في النوافل النهارية، يعني مثل صلاة الظهر لها نافلة، صلاة العصر لها نافلة، يستحب فيها الإخفاء. وكذا قيل في غيرها، في غير النوافل من الفرائض أيضا يلحظ نفس الفريضة، إن كانت ليلية فيستحب فيها الجهر، وإن كانت نهارية فيستحب فيها السر. وهذا هو القول، قيل عن العلامة في التذكرة. العلامة استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل إجهار وصلاة النهار عجماء. عجماء يعني إخفاء، مقصود به إخفاء. صلاة الليل إجهار مو إجبار، إجهار جار، من جهر يجبر إجهار. نعم أجمع يعني صامت يعني بدون صوت، مو صوته يعني ما يظهر الصوت. أجمع بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها من الفرائض والسر، يعني الإخفاء في نظيرها في نظير الفرائض نهارا. المقصود من النظير هنا هي صلاة أخرى شبيهة بهذا النظير، يعني من شبيهة من حيث الصورة فقط، من حيث صورة الصلاة. مثلا عدد الركعات بعد الصلاة، بعض الصلوات تجتمع تتشابه في عدد ركعات، صلاة الظهر وصلاة العصر متشابهة أم لا؟ لكن صلاة الظهر هي عين صلاة العصر، ها؟ بل هي مباينة، صلاة الظهر مباينة تباين صلاة العصر، مباينة لها. فهذا يختلف عن صلاة الزلزلة مثلا. صلاة الزلزلة أفرادها أفراد حقيقية واحدة، مو شو فيكم ساكنين. صلاة الظهر مثل صلاة العصر بعد الركعات أم لا؟ لكن صلاة الظهر هي عين صلاة العصر، أصبح صلاة الظهر مباينة لصلاة العصر، لا يشتركان في حقيقة واحدة، لا يشتركان، بخلاف صلاة الزلزلة. صلاة الزلزلة أينما حدثت ليلا أم نهارا هي حقيقة واحدة، صحيح أم لا؟ لها أفراد واحدة، حقيقة واحدة. صلاة الجمعة، صلاة العيدين، تذكر لها أفراد واحدة أم لا؟ فصلاة الجمعة وصلاة الزلزلة صلاة العيدين بالنهار أم بالليل؟ خو بالنسبة إلى إطلاق صلاة الزلزلة سواء حدثت الزلزلة ليلا أم نهارا هاي مو مشكلة، بس صلاة الجمعة والعيدين نهارا فيها جهر أم إخفاء؟ ما تدرون جهرا أم إخفاء من صلاة الجمعة؟ خلاص بعد. فإذن هاي لأنه لها حقيقة واحدة، إذا كان لها حقيقة واحدة صار جهرا، جهرا صار حدث في الليل كان في النهار. نعم في نظيرها، هذا المقصود في نظيرها نهارا كالكسوفين، صلاة الخسوف وصلاة الكسوف من باب التغليب هذا. نعم أما ما لا نظير له، ما لا نظير له فالجهر مطلقا، هذا الإطلاق قلت بالنسبة إلى الزلزلة، وإلا حسب ما بالنسبة إلى الجمعة وبالنسبة إلى العيدين، الجمعة والعيدين متى؟ في الليل أم في النهار؟ في النهار. فالإطلاق بالنسبة إلى صلاة الزلزلة سواء حدثت ليلا أم حدثت نهارا هي فيها الجهر. استحباب، استحباب، تكلم عن الاستحباب. أما بالنسبة إلى الجمعة وبالنسبة إلى العيدين متى؟ في النهار. فالإطلاق ليس الإطلاق إلى الجمعة والعيدين لأنهما في النهار. ما لا نظير له، بعض الصلوات لها نظير لها شبيه، صلاة الظهر شبيهة لصلاة العصر، شبيهة لها بالصورة بعدد ركعات، شبيهة لها بالصورة بعدد صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات، إلا أن صلاة الظهر مباينة لصلاة العصر، ليس هما حقيقة واحدة يختلفان، بينما صلاة الزلزلة أفرادها أينما وقعت هي صلاة حقيقة واحدة، هي صلاة زلزلة. صلاة الجمعة حقيقة واحدة، صلاة العيدين حقيقة واحدة، صلاة عيد الأضحى ولا عيد الفطر شو يختلف فيهم؟ ها؟ هي صلاة واحدة، هي صلاة العيد. فبالنسبة إلى صلاة الظهر والعصر أين يقعان؟ مو في الظهر، ها؟ يستحب فيهما الإخفاء. أما بالنسبة إلى صلاة الزلزلة إذا وقعت نهارا نشوف إخفاء أم جهر؟ جهر. صلاة الجمعة بالنهار ولا بالليل؟ إذا نهارا شو أخفاك ولا أنتم ما تسمعون يقرأ القارئ؟ جهل. وهكذا صلاة العيدين في النهار مو في الليل أيضا جهل. هنا يكون مطلق فالجهر مطلقا، هذا الإطلاق ليس لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيدين، هذا الإطلاق بالنسبة إلى صلاة الزلزلة. صلاة الزلزلة سواء حدثت ليلا، يعني الزلزلة ما تقع إلا نهارا، ما تقع في الليل، ها؟ أو أتاهم بأسنا بياتا أو هم قائلون منال، سواء كان بالليل أو كان بالنهار تقع الزلزلة. كوارث طبيعية غير محصورة بوقت معين، فبالنسبة إلى الإطلاق إطلاق إلى الزلزلة. فالجهر مطلقان بالنسبة إلى الزلزلة لا إلى الجمعة والعيدين، لأن الجمعة والعيدين يقعان نهارا، شفت؟ ولا ما يصير الجمعة والعيدين تفسرها مطلقا سواء وقعتا ليلا أو نهارا. ليش هي الجمعة والعيدين يقعان في الليل؟ الجمعة والعيدين يقعان في النهار، فالتفت إلى عبارة المصنف. نعم. فالجهر مطلقا كالجمعة والعيدين والزلزلة. والأقوى في الكسوفين ذلك، الأقوى السر في الكسوفين. لا لا لا، لأنه إذا بالليل وقع في قلنا النوافل الليلية بالنسبة إلى الصلاة. اسمعني يا ابن الحلال، شوي طول لي بالك، خليني أشرح لك إياه. بالنسبة إلى خسوف القمر، خسوف القمر عادة متى يحدث؟ مو بالليل عادة يحدث، لكن لا اختصاص للخسوف بالليل، ربما يقع بالنهار. فنحن نقول أن بالنسبة إلى الخسوف إلى الكسوفين من باب التغليب إلى الكسوفين يستحب فيهما الجهر، يحتمل فيهما الجهر. نعم. والأقوى في الكسوفين ذلك اللي هو السر، عفوا، واحتمل فيهما السر وليس الجهر. نعم نعم عفوا، والأقوى في الكسوفين الجهر، لأن الجهر مطلقا فالجهر. الأقوى في الكسوفين نعم الجهر. ليش؟ لعدم اختصاص الخسوف بالليل، لأن الخسوف هو عبارة عن ماذا؟ عن وقوع ظل الأرض على وجه القمر، حاله تقع الارض حاجزا بين الشمس وبين القمر، هذا هنا يحصل. وهذا يحصل بالليل ويحصل بالنهار، يعني ما تقع الارض في الموال، لا يعني حتى الجهرية احسنت لعدم اختصاص الخسوف بالليل. الان انتهينا من المستحبات، نأتي إلى بعض الأحكام. وجاهل الحمد يجب عليه التعلم مع إمكان وسعة الوقت. إنسان لا يعرف، المكلف لا يعرف قراءة الحمد، وقراءة السورة واجبة، قراءة سورة الحمد واجبة، إنسان لا يحسن قراءة سورة الحمد، لم يعرف، ما يعرف، فماذا يفعل؟ يتعلم، يجب عليه التعلم فيما إذا كان الوقت وسعا. أما إذا كان الوقت ضيقا ولا يعرف من سورة الحمد إلا يجوز اهدنا الصراط المستقيم، أو إلا الحمد لله رب العالمين، يجوزها خفيفة يعني، بس هون ماذا يفعل؟ هنا أقوال في هذا، يقول يقرأ ما يحسن منه، ما يحسن من السورة. هذا إذا جاز لنا تسمية هذا البعض بالقرآن، هذا إذا جاز لنا تسمية ما استطاع من قراءة السورة بأنه قرآن. أما إذا قلنا أنه لا يسبق عليه قرآن، يعني لو كان يعرف فقط الحمد لله فقط، إذا قلنا أن هذه الحمد لله هذه تسمى قرآنا، يجوز الاقتصار عليها. فبعد ذلك يأتي أنه كم مرة يقرأها. أما إذا لم يسمى قرآنا ماذا يفعل؟ فهل معنى حكم أنه حكم الجاهل بالسورة؟ أو إذا كان حكم الجاهل بالسورة حكمه حكم الجاهل بالسورة، الجاهل بالسورة هل تسقط عنه القراءة أو لا تسقط عنه القراءة؟ نعم تسقط عنه القراءة، لكن على تفصيل تسقط. يرجع أنه هل يعرف من القرآن شيئا غير الحمد فيأتي بعد سور الحمد بعد بعد آيات الحمد، أو إذا لم يحسن أيضا شيئا من القرآن ماذا يفعل؟ هل يقتصر على الذكر؟ وأي ذكر يقتصر عليه؟ واحد ما يعرف لا الحمد ولا غير الحمد، ما هي وظيفته؟ يبطل الصلاة يعني بس يوقف بالشكل فالله أكبر وركع وسجد هاي هي؟ ها؟ تسقط القراءة؟ هل تسقط عنه القراءة أو لا تسقط عنه؟ أنتم مكلفون. شوف ها؟ كأننا شلون شنو هو التفصيل؟ ما يعرف جميل عندها فرصة كفتون بكفكم هي يا قراءة لابد ها لابد من الذكر، لكن أي ذكر؟ هل هو الذكر الواجب في الركوع والسجود أو هو الذكر مطلق الذكر؟ هنا هذه أقوال فيها. ثم حتى إذا لا إذا كان يعرف الذكر الواجب لا بد أن يأتي بالذكر الواجب، إذا لا يعرف ينتقل إلى الفرض الآخر. هاي أقوالها تتساوى تابعة للنصوص. نعم. وجاهل الحمد يجب عليه التعلم مع إمكان وسعة الوقت، إذا كان الوقت وسيعا يجب عليه التعلم، أما لو ضاق الوقت لا، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها، ما يحسن من الفاتحة والسورة، يعني التأنيف هنا باعتبار الفاتحة، ما يحسن منها أي من الحمد. هذا إذا سمي، إذا صدق على ما استطاع من قراءته، إذا سمي قرآن، إذا قلنا هذا قرآن يصدق عليه أنه قرآن، هذا إذا سمي قرآن. فإن لم يسمى، يعني إذا لم يسمى قرآن ها لقلته، ما هو مثلا وهو كالجاهل بها، كالجاهل بالسورة أجل. وإذا كالجاهل بالسورة يعني شلون يبقى بدون تكليف؟ لا بد له من تكليف. الآن يأتي تكليفه. إذا كان كذلك هل يقتصر عليه؟ الآن فرض لو فرضنا أنه لا يحسن إلا، يعني لا يحسن من قراءة الفاتحة سورة الفاتحة إلا جزء منها، إلا آية لا يحسن، فهل يكتفي بما يحسن من قراءة الفاتحة فقط؟ يعني يعرف الحمد لله رب العالمين، هل يكفي؟ أو أنه يجب عليه التعويض؟ لا، تعويض من آيات أخرى إذا كان يعرف، يجب عليه التعويض من آيات أخرى. هذا يعني هاي تكليفكم، هذا تكليف أنت، تكليف واضح. في يوم من الأيام ممكن واحد يجيك يقول لك أنا ما أعرف، إيش كثير من الناس أميين يعني لا يحسنوا قراءة القرآن ولا يحسنوا قراءة أي شيء ولا يحفظون، مثل ما قلت لكم مرة، قلنا لكم أنتوا واحد هذيك الضيف من أتها آية يعني رحت كان تعلمنا الضيف صاحب أن أعطينا فيك الضيف، فواحد ما يعرف مثلا، كثير من الناس حصل مشهور عند النساء أو مشهور بين الرجال الأميين لا يحسن قراءة الحمد أو لا يحفظ من قراءة الحمد إلا من سورة الحمد إلا آية أو آيتين. فهنا هل يكتفي بما يحسنه ويجزيه، أو أنه يجب عليه التعويض من سورة أخرى؟ هذا البحث. هل يجب عليه؟ نعم. وهل يقتصر عليه؟ هل يقتصر على ما يحسن، على ما يستطيع، أو يعوض عن الفائت، أو يجب عليه تعويض ما فاته من نفس سورة الفاتحة أو من سورة أخرى؟ خلينا نشوف. نعم، ظاهر العبارة الأول، يعني ظاهر عبارة المصنف أنه يكتفي بما يحسن من قراءة الفاتحة. يعوض من سور أخرى، أو حتى من نفس سورة الفاتحة، أو ربما يكرر نفس هذه الآية 7 مرات. وقلنا نحن هاي فروض. الآن الفرض الأول، لو فرضنا أنه يعرف هذه فقط، يعرف من الحمد هذه الآية أو آيتين، ويعرف من سورة أخرى آية أو آيتين، أو يعرف 3 آيات، أو يعرف 5 آيات، هنا ماذا يفعل؟ شي يسوي؟ إيه؟ لا، هذا هو قول للشهيد الأول، يقول لا، يكتفي بما يحسن. بما يحسن معناها أنه يكتفي بما يحسن من سورة الحمد، معناه لا يجب عليه التعويض، لا يجب عليه التعويض. وفي الدروس الثاني معناها أنه يعوض عن الفائت، يجب عليه التعويض عن الفائت، وهو الأشهر. هذا بعدنا الآن في القول. ثم إن لم يعلمها، أنت مجدون هذا، ثم إن لم يعلم غيرها غير الفاتحة من القرآن، هو فقط يعرف الحمد فقط، هاي فقط يعرف، هاي يعرف لهاي الحمد لله رب العالمين بس، هاي سامح هاي، لأنه كثيرا ما تمز على الألسنة. آية واحدة من الفاتحة، آية واحدة من كلامنا في سورة الفاتحة، أو يعرف الرحمن الرحيم باعتبار دائما بسم الله الرحمن الرحيم سامح، يعرف بس الرحمن الرحيم، ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه؟ شو يسوي؟ هنا يقول يكرر تكرار، لابد تفهمتي؟ لابد من تكرار ما يحسنه على عدد آيات سورة الفاتحة. يحسن مو فقط الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة كم آية؟ 7 آيات، يكررها 7 آيات. بابا فقط يعرف الحمد، هذه الفروض. بعدين إذا نجي أنه جاهل ما يعرف مطلقا، هذا بعدين إيش عدتها؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان السورة من الفاتحة 7 مرات بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني السوء البسملة آية عند الشيعة، آية عندنا جزء من، بل حتى عند أهل العامة آية من الفاتحة، هي بس الفاتحة آية من الفاتحة، بلى آية من الفاتحة، ولذلك هم يخفوها لأنها آية يخفوها. احنا عندنا الجهر ببسم الله، هم عندهم الإخفاء ببسم الله. ايه مخال، نعم بلى. لا بابا، هل يقتصر على ما يحسن قراءته من سورة الحمد فقط يعرف الحمد؟ هل يقتصر على هذا؟ هل يقتصر على هذا أم يجب عليه التعويض؟ لا، هو هذا سؤال هكذا يأتي، هل يقتصر على هذه الآية، يكتفي بهذه الآية، أو يجب عليه التعويض؟ الشهيد الأول هنا في اللمعة، في اللمعة يقول يكتفي، يقرأ فقط هذا ما يحسنه، ما يكتفي به، إيه يكتفي بها، لا بعدين يجي مثلا التكرار، يكتفي بهذا، يقول يكتفي بهذا. أما القول الثاني الذي ذكره في الدروس يقول لا، يجب عليه التعويض من سورة أخرى. نعم. ثم إن لم يعلم غيرها غير الفاتحة من القرآن كرر ما يعلمه بقدر الفائت، بمعنى انه هو مو يعرف آية واحدة باقي من الفاتحة كم، باقي ستة معناها يكررها ست مرة، هو مو يعرف أقراها يأتي بالفائت كم ستة. بابو مو قل هو الله عن نفسها نفس الحمد، ما يعرف إلا الحمد لله، ما يعلم من قراءة الحمد من سورة الحمد. ديك اقول احنا نتكلم مو القراءة قسمين، القراءة مو قسمين. طيب انتم مكلفين، القراءة قسمين، مو قلنا يجب قراءة الحمد في القراءة؟ اما السورة مو ذكرنا انه قول انه لا يجب، فمعناها ان السورة ما لنا علاقة بها، احنا نتكلم عن الفاتحة. لا اسمعني، ثم إن لم يعلم غيرها، لم يعلم غير الفاتحة، فقط هو يعلم الفاتحة، لكن يعلم من الفاتحة فقط آية، هذا هو. ما أحسن تكرار. ثم إن لم يعلم غيرها غير الفاتحة من القرآن، فقط هو يعرف آية من الفاتحة، يعرف آية من الفاتحة، كرر ما يعلمه بقدر الفاتحة. أحسن، هاي ثلاثة، وإن علم، هاي التفصيلات. طيب وإن علم غيرها من القرآن، مرة ما يعلم فقط بس هاي الآية من الفاتحة، ومرة لا يعلم هاي الآية ويعلم من سور أخرى، آيات من سور أخرى أو آيات من سورة أخرى. طيب هنا فيها أقوال، يقول ففي التعويض منها أو منه، منها يعني من الفاتحة، الآن يدور الأمر، إما أن يعوض من الفاتحة نفس الفاتحة، نفس هاي الآية من سورة الفاتحة يعيدها، أو أنه يعوض من غير الفاتحة الذي يعرفه من غير الفاتحة، نعم من القرآن أو منه، قولان، قول بالتعويض من الفاتحة وقول من غيرها. ليش قول الاقتصار على الفاتحة ما يحسنه من الفاتحة وتكرار ما يحسنه من الفاتحة، التعويض من الفاتحة؟ لأن هذا الجزء من الفاتحة هو أقرب إلى الفاتحة. أما يعني واحد ما يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهذاك يا ابو صالح لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. يصير شلون يصير بهالصوره؟ بينما اذا جاء الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هاي اقرب الى سياقات الفاتحه، اقرب الى معاني الفاتحه. يعني هو غير يلتزم بها، يلتزم بهذه النصوص مولانا. نعم قولان ماخذهما، كون الابعاض، كون الابعاض يعني الاجزاء التي يقراها نعم من الفاتحه اقرب الى الفاتحه، هذا واحد. أو قول آخر لا، القول الآخر خلاف، مرة نقول صار شوي عندي اشتباه، مرة نقول أن هذه الأبعاد التي يقرأها من غير الفاتحة تكون أقرب من ناحية السياق، من ناحية وحدة المعاني، ربما يصير دي، ربما هذا القول هالشكل ما أخذته، إذا جبنا من غير القرآن ونقول بقراءة غير القرآن مع الفاتحة، يعني التعويض يكون من غير الفاتحة يكون أقرب. أما إذا قلنا والتعليل الثاني، التعليل الثاني أن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا، لأنه التفت شوف حتى تعرفون شنو المقصود من هذه العبارة. المقصود من هذه العبارة الفاتحة كم؟ سبع آيات، مجموع السبع آيات مو سورة الفاتحة، طيب سورة الفاتحة تصير بدل عن سورة الفاتحة؟ ما تصير. الشيء الواحد لا يكون بدلا عن نفسه، ما يسبق البدلية، ما تسبق البدلية. فلذلك لابد لنا من الاختيار القول الثاني. الاختيار القول الثاني ما هو؟ أن الشيء الآخر من قراءة القرآن يكون بدل. فهمتم الآن؟ واضح؟ مرة ثانية، الشيء الواحد قراءة الفاتحة بما هي سورة الفاتحة، بما هي سورة الفاتحة مو شيء واحد أم لا؟ الشيء الواحد يكون بدلا عن نفسه؟ لا يكون بدلا عن نفسه. متى يكون الشيء بدلا؟ لابد أن يأتي بشيء آخر يعني حتى يصدق البدلية، ويأتي بشيء آخر من القرآن، بقية القرآن، بقية سور القرآن حتى تصدق البدلية. نعم. ما أخذهما كون الأبعاد، كون الأجزاء أقرب إليها، أقرب إلى الفاتحة، هذا واحد، هذا القول الواحد. والقول الثاني أن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا. كيف؟ فاتحة ما تكون بدلا عن الفاتحة، وإنما يرجع على شيء واحد. فإذا لابد أن تكون الأجزاء من غير الفاتحة. فمرة يقرأ من الفاتحة نقول أن أجزاء الفاتحة لا تكون بدلا عن الفاتحة، ومرة يقرأ أجزاء للفاتحة يعوض من غير القرآن، فنقول أن يصح البدلية. نعم، هذا المأخذ. وعلى التقديرين، سواء قلنا هذه الأبعاد أقرب إليها أو أن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا، على كلا التقديرين فيجب المساواة له، هو مختار لما لم يعلم. نعم، لما لم يعلمه في الحروف مثلا، يعني مثلا الآن لما لم يعلمه. هسه أنا بقى ليش تستعجلون يعني؟ بعد ما أشرح يعني، لما أشرح وما يتوضح لك أسأل. سورة الفاتحة لها حروف أم لا؟ مؤلفة من حروف أم لا؟ كم حروف؟ مية وخمسة وخمسين حرف مع البسملة، لو حسبتها مية وخمسة وخمسين حرف. وشخص لا يعرف إلا الحمد لله رب العالمين، أحسبوها الحمد كم حرف؟ أربعة. الخمسة، خمسة لله أربعة، صار تسعة. ربي اثنين، ثلاثة. العالمين، العالمين كم صار؟ عشرين. لازم يجد إذا يريد يعوض، لازم يجيب على قدر حروف سورة الفاتحة. طبعا كيف تصير على سبع آيات؟ بدك لابد أن تأتي بمئة وخمسة وخمسين حرفا على عدد الحروف، مع لازم تستوى، لازم تستوى بالحروف. هذا الشرع مولانا، هذا الشرع اللي يتدخل بكل صغيرة وكبيرة. هذا الدليل بدلية تعويض يعني، سواء كان من الحمد، تقدير أنه يأتي من الحمد، أو تقدير أنه يأتي من القرآن من غير سورة الحمد، لا بد أن يكون عدد المعوض يوازي عدد الفاتحة، فيجب المساواة له. لا، لما لم يعلمه، له يعني لم يعلمه في الحروف. وقيل في الآيات، هذا القول الثاني. والأول أشهى يعني مساواه في الحروف، لا بد من المساواه في الحروف. انت وين كنت؟ مولانا ان الشيء الواحد سوره الحمد، هذا القول الثاني، انه هل يجتزي هل ياتي بسوره من سوره الحمد يكرر سوره الايه على قدر ايات سوره الحمد الايه الواحده من سوره الحمد، ام انه ياتي ويعوض من القران الكريم؟ اذا تارة نقول ان هذه الايات قريبه الى سياقها، قريب الى وحدة المعنى، هذا لا إشكال فيه. لكن القول الثاني، إذا قلنا بأن هذه الآيات صحيح من سورة الحمد، لكن الشيء الواحد لا يكون بدلا، لا يكون بدلا عن نفسه، فلا بد من اختيار من القرآن الكريم. هذا القول. نعم، فلا بد إذا حصل إذا اخترنا هذا، إذا قلنا لا بد من المساواة، إن حصلت المساواة وتم المعنى لا إشكال هذا فيه. أما إذا لم تحصل المساواة ولم يتم المعنى، بل فلا بد له مما يتم به المعنى لكن مع نية القربة المطلقة. من المثاني وهي الفاتحة على عددها موجود دليل بيها. نعم نعم أستاذ جايتك بابا، ذاك ناق على انه لا بد من التعويض، لا بد من التعويض، وحسب الفرض انه يجب قراءة الفاتحة، والفاتحة محصورة بهذا العدد من الآيات وبهذا العدد من الحروف، فلا بد ان لا تأتي بما يزيد على الآيات وعلى الحروف، لا بد من المساواة لانه بدل، لا بد أن ينطبق عليه تمام الانطباق. تطابق الإجمالي موجود. الآية مرة قلت هنا قولان الأشهر بين الفقهاء، زمان قل أشهر أشهر، من هو الأشهر؟ الأشهر من الفقهاء. ما خالف حول الدليل، هو دليل الأشهر الأشهر. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول أخر البدل. هذا يتصور، هذا الكلام يتصور على وجوه. شنو؟ باقي تقريبا 8 دقائق. لا لا هلا شرحه حلو، يعني شرحه لطيف، شرحه بسيط، خلينا نكمل قاطع عمي. لو جهل المكلف قسما من الفاتحة قلنا يجب عليه التعويض، وهكذا يجب عليه التعويض. إذا وجب عليه التعويض أين يضعه؟ أين يضعه؟ لابد أن يقرأ أولا ما يعلمه من الحمد، ثم يضع البدل بعده مباشرة. وهذا هنا تارة يجهل من الأول، وتارة من الآخر، وتارة يجهل من الأول ومن الآخر ويعلم الوسط. هاي صور هنا، فخلينا نشوف الآن. فهمت القصد ما هو؟ مو القصد؟ فهمنا. يجب عليه التعويض، فلا بد أن يقرأ ما يعلمه أولا ثم يأتي بالبدل. فإذا علم مثلا من الفاتحة يعلم من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، لهنا يعرف هاي الفروض احنا حتى نسحفها عليه. اهدنا الصراط المستقيم وما بعدها ما يعلم، وين يحط البدل؟ ونعم يضع البدل بعد اهدنا الصراط المستقيم، وهذا واضح يضع من هنا. طيب يعني يضع البدل من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من هنا يضع البدل في هذا حسب الفرض إلى هنا، هو من هنا يجب. طيب أما لو جهل من قوله الحمد لله رب العالمين ما يعرف، فهنا يجهل من هنا من أولها، جهل من الأول وعرف من هذا مما تبقى، أفرض من هنا. وأين يضع البدل؟ يضع البدل من الأول، لأنه بدل هناك مثل يضع البدل في غير محل، يضع البدل من الأول. طيب لو علم الصورة الثالثة، عفوا الصورة الثانية، لو علم آخر الفاتحة وجهل من أولها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه وضع البدل في الأول. لو علم الصورة الثالثة، لو علم من أول الفاتحة شيئا ثم جهل الوسط، في الوسط جاهل ما يعرف، وعلم آخرها، علم آخر الفاتحة، أن يضع البدل؟ يضع البدل في الوسط. الصورة الرابعة، لو علم الوسط وجهل الأول والآخر، هي أربع صور. لو علم الوسط وجهل الأول والآخر فهنا ماذا يفعل؟ وضع البدل في الأول وفي الآخر، هذا هو. عرفت كيف وضعية البدل؟ بداية نهاية وسط، على كل انت تحدد هي اربع صور، يعلم الوسط مرة، يعلم الوسط ومرة يجهل الوسط، هاي صورتين، ومرة يعلم البداية ومرة يعلم النهاية، ومرة يجهل الاخير ومرة يعلم الاخير، هاي هي. بس علم الاخير لانه متداخل في معرفة فيما حف الوسط، يعني من الطرفين في علم الوسط، فيما إذا كان جاهلا بالوسط وعالما بالطرفين، هذا هو. تفهمتم هاي؟ نعم. الحمد لله رب العالمين.